بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فقد سئل علي بن أبي طالب سأل محمد بن حنفية كما في صحيح البخاري: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان، قلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ثم أنت، هذا نعم، قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. إذن حتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن أفضل الناس بعد نبيه صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو بكر ثم عمر. فهذه شهادة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من آل البيت. ولذلك صدر كلام شيخ الإسلام بذكر أمير المؤمنين، قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يعني هذه شهادة من علي بن أبي طالب نفسه أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر. ومن قال: كنا نخير الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. عبد الله بن عمر قال هذا كما في صحيح البخاري، فذكر الثالث عثمان رضي الله عنه. قال: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وما قدموه بالبيعة إلا لفضله، لأنهم لما جعل عمر رضي الله عنه الخلافة بين ستة يتشاورون بينهم، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف، اجتمعوا الستة. قال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. قال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. قال الزبير: جعلت أمري إلى علي. قال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فصاروا ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف: أينا يتخلى عن هذا الأمر فيختار أحد الرجلين؟ قال: فسكت عثمان وعلي، فقال: تجعلون ذلك إلي، والله علي والإسلام أن لا وماذا أن لا آلوا عن أفضلكم، أي ما يقصر في النظر في الأفضل. قال: فجعلوه إليه. قال: فاستشار الصحابة رضي الله عليهم وجعل أياما ثلاثة أيام ما ينام ليلة أو نحو ذلك، جاء في بعض الروايات الثلاث ينظر، قال: ما يكتحل بنوم. ثم أخذ يد عثمان وقال، أو قبل ذلك أخذ على علي قال: عليك عهد الله وميثاق، إن ماذا إن وليت عليك عثمان لتسمعن ولتطيعن، وإن وليتك لتعدلن. فأخذ عليه العهد بذلك، ثم أخذ العهد على عثمان أنه إن ولاه ليعدلن، وإن ولى عليا ليسمعن وليطيعن. فلما أخذ عليهم العهد قال: مد يدك عثمان. فكان هذا اختيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أحمد والدارقطني رضوان الله عليهم رحمهم الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي انتقصهم، لأنه يتهمهم بأحد أمرين: إما الجهل وإما الظلم، إما أنهم جهلوا الأفضل وإما أنهم ظلموا الأفضل لو كانوا قدموا المفضول. إذن من عكس تفضيل الصحابة فقد أزرى بهم، لأنه ما يخلو من أحد أمرين، إما أن يتهمهم بالجهل حيث قصروا ولم يعلموا من هو الأفضل، وإما أن يكون اتهمهم بالظلم. على كلا الحالين فهو يكون قد ابتدع في ذلك، إذا خالف ما اختاره الصحابة يكون قد ابتدع. قال: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. حصل هذا لبعض أهل السنة في الكوفة، ثم رجعوا عن ذلك ولم يخالفوا الصحابة، منهم سفيان الثوري رجع عن تقديم عليا على عثمان. قال: فقدم قوم عثمان نعم وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين، ثم الذين يقولون علي أحق بالخلافة يتهمون علي أيضا بالجبن، لماذا ما لو كان موصى من نبينا صلى الله عليه وسلم بالخلافة لماذا بايع أبا بكر ثم بايع عمر ثم بايع عثمان؟ إما أن يكون جبانا، وإما أن يكون ما طالب بحقه، أو ترك العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا ترك العمل بالوصية لو كان موصى إليه. إذن هذا اتهام لعلي رضي الله عنه نفسه. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي رضوان الله عليهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. هكذا قال في هذا الموضع، في موضع آخر عدها، في موضع آخر في مجموع الفتاوى الجزء الرابع عد من قدم عليا على عثمان من البدع وإن كان في الفضل فقط، لأنه يزري بالمهاجرين والأنصار كما تقدم التنبيه على ذلك. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، والمقصود به من كان منهم صالحا، وأما الكافر والمجرم فيبغض بقماذا، وإنما المقصود من كان منهم صالحا فإنه له حق الصلاح وحق القرابة بالنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. الحديث ضعيف ما ثبت. من عنده تعليق عليه؟ أما من الحديث عن المطلب بن ربيعة، الحديث فيه ضعف. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان بني هاشم. أما الحديث فليس بهذا الطول. الحديث في مسلم: اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفان بني هاشم. صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان بني هاشم. زيادة: إن الله اصطفى بني إسماعيل ليست موجودة. إن الله اصطفى بني إسماعيل. وأيضا مما يزيده بعض المتحدثين بهذا الحديث يقول فأنا خيار من خيار من خيار، ليست موجودة في مسلم. فمن هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندك وليد؟ أهل جعفر وأهل علي وأهل عقيل وأهل عباس وأهل الحارث، ما ذكر في هذا الحديث كأنه حارث بن عبد المطلب. على كل يجمعون من يجمعهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس، بني هاشم، بني هاشم بن عبد مناف. كم أولاد عبد مناف؟ نعم، كم أولاده؟ نعم، عندك يا صفية؟ أربعة. من هم؟ عبد شمس وعبد مناف، نحن سأل عبد مناف، عبد شمس وهاشم، نعم المطلب، بقي الرابع، نعم أبا تميم، نوفل. إذن أربعة. إذن هاشم هو بنو هاشم، هم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحق بهم بنو المطلب في تحريم الصدقة وفي سهم الخمس. وأما آل البيت فهم بنو هاشم، إن الصدقة لا تحل لآل محمد ولا لآل محمد ولا لآل محمد. بنو هاشم هم آل البيت. من كان منهم صالحا؟ لماذا جاء في حديث زين قام ذكر بعض الأسر فقط، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس؟ الظاهر أنهم كان هم الذين تناسلوا وبقي بقية الذرية في هؤلاء، لكن أظن أيضا الحارث كأنه أيضا بقية من ذريته، كان قد ذكر في موضع آخر غير هذا الحديث. هذا الحارث، الحارث عبد المطلب. حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبك لرسول الله، ومعرفة قدر ماذا وتعظيمهم وتوقيرهم من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال ارقبوا أهل محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن الذي قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول من حلف وقال بعد دقيقة إن شاء الله، هل يصلح الاستثناء بعد دقيقة؟ لا ما يصلح، هل هو الفاصل كبير؟ لكن لو كان الكلام متصل قيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله لا بس. أما يبقى دقيقة ثم يقول إن شاء الله، وهكذا ما سيبقى أحد إلا ويتخلص من يمينه. إذن يكون متصلا بها، متصلا بها مباشرة أن يقول والله إن شاء الله، أو حكما يذكر بها في نفس الوقت قل إن شاء الله يقول إن شاء الله. ما الدليل على أنه إذا قيل يقول إن شاء الله فقالها فيصلح الاستثناء؟ ماذا يعمل؟ قال إلا الإدخال رسول الله، قال إلا الإدخال أصرح من قصة سليمان عليه السلام والله لا طوفن الليلة، قال فقال له ما قل إن شاء الله فقال إن شاء الله. فلم يقل نسيه. ما هو؟ إن حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نعم، لكن نحن الآن نتكلم على مسألة الفصل. يقول بعض الناس إذا مرض الحيوان مرضا شديدا ذبحه ورجم به، يعني إذا كان مما لا يرغب فيه، كان يكون كبير جدا من البقر كبيرة جدا أو لا يرميه، ربما بعض الناس يأكله حتى ولو كان على ذلك الحال، بعض الفقراء ربما يرغب فيه. أما إذا كان مما لا يؤكل مثل الحمار فيجوز له هذا العمل، الذبح جائز له، ولكن لو تركه فلا بأس عليه، كلاهما إن شاء الله لا بأس عليه. مثلا بعض الحمير تكسر أقدامه، يسقط فيتكسر عظامه، فماذا ينتفع به؟ ماذا يصنع به بعدها؟ لا يصلح للركوب ولا يصلح للأكل. نعم، فيذبحه لا بأس أن يذبحه، ولو تركه ليس عليه إثم أيضا، بل لو أحسن إليه مع كسرة فإن شاء الله يؤجر، كالذي أحسنت إلى الكلب في كل كبد رطبة أجر، لكنه مشقة على يبقى يقوم عليه، يعني مشقة على ما يستفيد منه شيئا. إن كان مما يذبح له يعني ملكه، ما ملك الغير يحتاج، يعني يكمل يقتل، يعني بس كلمة الذبح مع الكلب ما تناسبت. يقتله بالرصاص، يعني أن فعله إذا كان متيقن أنه سيموت لكن فقط يتأخر موته، فمن فعله إن شاء الله أنه لا يثم عليه، لكن لو تركه ما عليه شيء. نعم، إذا رمى ماذا؟ رميت من الجبل؟ لا ما يصلح، تحذبك يعني وهو حي، لا ما يصلح، محرم، إساءة. اتقوا الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها. الله المستعان. الحدائق هذه فيها بعض النظر. الله المستعان. بالنسبة للحدائق فيها مفاسد من جهة وفيها فائدة من جهة تعليم الناس هذه الحيوانات، لأن التصوير محرم فالنظر فيها طبيعة أفضل، لكن بشروط أن تكون سالمة من المفاسد، وهذا ما يتأتى فيها. أولا تبذل الأموال الطائلة فيها، إن الرجال يتخوضون في مال لا بغير حق، فلهم نار مقامها عن إضاعة المال، إضافة لما يحصل فيها من محرمات واختلاط. والله المستعان. يسمى ماذا؟ يتركها للضبع. لا بس ما عليه شيء، يعني ما يحتاج، تركه وشانه، ستأكل رزقها ساقها الله إليها. انظروا إلى مساحة أرض كبيرة جدا أعطيت الحديقة. 20,000 قصبة. إن شاء الله العافية. أول ما يصلح مجرد الاستثناء بالقلب لا بد أن يتلفظ به، والدليل أيضا جاء في ذلك فقال إن شاء الله. إمام صلى بالناس صلاة العصر ونسي السجدة ولم يذكرها، وكذلك لم يذكرها المصلين بعده كلهم نسوها إلا بعد صلاة المغرب، عليهم إعادة صلاة العصر، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. يقول رجل سائق سيارة كان يمشي بخط الآخر، ثم جاءت سيارة أخرى ولم ينظر إليه فحصل الحادث ومات 4 أشخاص، ويقول إنه ليس مخطئا. كيف ليس مخطئا ويمشي في خط الآخر؟ حصل الخطأ بلا شك، تحمل الدية وعليه أيضا الكفار. على كل ينظر من كان الخطأ عليه، من حكم عليه الناظر بالخطأ، لأن الأخ يقول أنه كان خطا واحدا، فالناظر أهل الخبرة إن حملوهم الخطأ جميعا فعليهم الدية جميعا وعليهم جميعا الكفارة، صاحب السيارة هذا وهذا. وإن كان الخطأ على أحدهم 100% فالخطأ على فالدية والكفارة على من أخطأ فقط، وإن اشتركوا في الخطأ اشتركوا في الدية واشتركوا في الكفارة، عليهم الكفارة. الاشتراك في الدية يتعاونون في الدية، وأما بالكفارة كل عليه كفارة، كل واحد عليه كفارة كاملة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.